فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زاد الإمام أو نقص في التكبيرات الزوائد لصلاة العيد فهل يكون عليه سجود سهو؟ لا ما عليه سجود سهو، لو ترك الزوائد ما ضر هذا بصلاته، صلاته صحيحة. نعم.